Bismillahir Rahmanir Rahim. Kona yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko dars yo hediti dum e zakatul fitr itta dum e dernde do deftere fiqhul muyassar ko buri lollirde ka hala men pular muda wondude musibbe men maketebe akhi Idris Jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura babul khamis dama jaba fi zakat al fitr ko zakat fi jojon en gayni zakat al amwal zakka ko didi ko zakka yowiti do e jawju e zakka yowiti do e bandu zakatul amwal wa zakat al abdan o zakka do labbidai jawdi ni o mo jangulen do labbina jom mayri ket amma zakka on ardo ko zakka yowiti do e bandu ne dan ko na yo yondira e jawdi woni mudo mudo باب الباب الخامس في زكاة الفطر زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر ما إن زكاة الفطر ما إن صدقة الفطر صدقة ما يكون صدقة زكاة ما لا بنت وفي نتكلم عن فطرة ما يكون فطرة ونسبه تجعون قول سوما يكون ونسبه وقت قالوا هذا زكاة وفيه مسائل ونية هذا قالوا دمل مسألة فسميت بذلك كن ودياسي إني رادهم زكاة الفطر لأنها سبوه دو زكاة تجيب موأرة بالفطر من رمضان سبوه تقول قول سومي ونعمم الله سبحانه وتعالى نعمم جياره وتوتي ودو فارلة وهنتي الله نعمم نمرنه ودو دو يقول قول الله سبحانه وتعالى ولا تعلق له بالمال ودو زكاة الفطر ويو وندراء وهم وندراء فيو اي جودي na fi jawdi fi wona itrane ba wa inma hiya odo kanko muta'alliqatun ko yobidi do bidimmati edan le ne danke on fi zakatun anin nafsi wal badan odo ko zakka fi wonki ki e bandu masalatu lula masalaron fi hukmiha wa dalil dhalik kunu ni nyawor munde kono ida ka ko farilla zakatul fitr wajibatun woni om ko ko inte mudo dun wajibatun ko wa'idun ala kulli muslimin kala juldo bima rawa ibnu umar sabuko ibnu umar fillikum qala farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dadan tan mar bal jeew ta masma watna li don an jangire don ara jangondo jangi bon qala farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqatan fitri min ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir hadith fillado ابن عمر ابن رواية روى ابن عمر ابن عمر في الليكي رضي الله عنه قال أوي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا رسول الله صلى الله عليه صدقة الفطر صدقة فطر زكاة الفطر وفرلي أدو مود من رمضان إلو رسوم يلو وفرلي دون صاعا صاورة صاورة دين يعني دين كجير بتدين كيلو دي سر من تمر المراد تمر او صاعا ما صاع من شعير المراد شعير شعير وكنان ذا مباه اما غوري اما شعير بالضبط ونكم كان بيعرف هيك من كوين سرت سرت على العبد هم بنون دو فارلا ندو نلا دو فارلي دوندو اون دو صاع من تمر صاع تمر ما صاع شعير هم بفارلا على العبد نو وديال والحر نوعي ديمو والذكر نوعي غوركو والانثى نوعي سدير والصغير نوعي بايكو والكبير نوعي مول من المسلمين ان مراد جيبن كيف راتن تو نيتوا فدي فون وا كوني ديا دون اريكو سيد مكن جو مكن كو يتان دون ديمون كاد نعم اما بايكو سدير دون سو ماري سو مارا كو مودي مكن بايكو كاد amma garse be mari se mara modo mabbe on ko hakka wali yumal faut fauti dabam al mas'ala al thani al mas'ala dim shurutuha wa ala man tajibu sharti zakatul fitr tajibu zakatul fitr zakatul fitr wa di ala kulli muslimin no waddi kala gordo kabirin wa saghirin no waddi mawdo kala juldo mawdo wa saghirin e baygum wa dhakarin e gorko wa unza e sudido wa hurrin e dimo wa abdin e jiyar li hadith ibn umar sab hadith ibn umar radiyallahu anha as-sabiq ofatullah wa yastahabbu ida ikhrajuha an al-janin ida yaltinangol bobo won do kande red bobo won do kande red ida nufikhat fi ruh sitay woni ruh on wutama kom ko bobo hom monon ta ta ruh on wutta uhu wutama o ni wa ma sara lahu arba'atu ashhur om mo ta ta rebi lebi nay kala hebdo lebi nay de andi haray balde chapan nay ko to bere balde chapan nay dere ka balde chapan nay woyre sinon non din mi hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala imine malaikajo o yamire wutugo ruh o e windugol ko yamira kan yo wind onar no hadith Abdullah ibn Mas'ud nam e haray ruh o mutam o do bobo sudde amar suddi do sowido mo lebbinay haray be ni no yida wendi yitam ide de do na wonde man haray hadith sarih no arima na la rasul be yamir man la do wadi ono wodi salafu en yidi be dum be ta rabbe wadai no استعب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح وهو ما صار له أربعة أشهر فقد كان السلف لا تنك يقع السلف يخرجونها عنه بيالتنين زكاة الفطر بيالتنين زكاة الفطر عنه يوم بوابون لكان الرئيس لهم كما ثبت أن عثمان وغيره وأن ثبت من عثمان إكوين عثمان ثبت يا صحابه ويجب أن وقلي أن يخرجها عن نفسه نوقلي يتنهار مكو fam man talzamu nafaqatu ibn beta wata harano waddi mo depense goldo on bi makko ben kala mo tawata hara fay ko alati mo beta tar kan ko charge makko won charge makko ko won min zawjatin murada sujudu aw qaribi ma balan dirar makko mar bi bab makko mo mara fere won do le kede makko wa kadha al abd goni kal jiyaron kan waddi ko kanko dimo jom makko kadi o itam fa inna sadaqata al fitri tajibu ala sayyidihi o do jiyaado sadaqatul fitr makon zakatul fitr makon mudo makon ko waddi ko ala sayyidi ko jom makko li qawli sallallahu alaihi wasallam laysa fil abdi sadaqa ala ijiyadon sadaqa illa sadaqatul fitr sana sadaqatul fitr waddi jiyada sadaqaji din go sadaqatul fitr waddi jiyada der sadaqaji din ko sadaqatul fitr wala tajibu illa ala man fadala an quti kali non hor ko wi non waddi ko sitay woni hara ko marra ko ko jeyda ko si ayti depansi ma on nyande julde nyallal julde ngala jemo sa ayti dum no harano heddi haray am hore zakatul fitro no wadi si day non sa ayti dum no heddata ko hore zakatul fitri wadda ko ne tata zakat do vision no gol do kad no walli tora am taw hay nyallal ma ngal le jande jonde ma amara no no ata jonde on no antigira hadan gi ne mudda wala tajibu wadda ki illa ala man fadala an quti sana ummata tara fawi engure makko wa quti man talzamuhu nafaqatu engure kade depense bembe tador no waddi mo depense golum wa hawaijuhu al daruriyya haajuji makko baruriyan koji la buddaji ni fi yawmil eid misal joni hawaaji baruriyaji ni ana misal de ledde su do ledde honno wete de virta ma se ko kura amar carte su carte e sore de kura fi ko wa de virde ma ci ko kura sa de kupante ndo ko hawaaji daruriya se ko kura an de virta se ko gaz to ko gazo doko daruriya ndo da wata def de baw dunno doko hawaji daruriya nam araga sigo gaz de firda ay techo gaz baw fi yawmil eid wa laylati tono nayn gol de ko der yonter defo ko nyande julde nyallangal e jemma nyallangal e jemma fi yawmil eid wa laylati wana laylatul eid aw yawmul eid yon muntada salafi ما يؤدي به الفطره وهواج الضر في يوم العيد وليلته هدو نونجوني لوتا لوتان دن تاواتا هارا دن واواي واواي توتير دون نو al fitr ay zakatul fitr arlo heddi ko tawata har o waway jonnu do hande kadi zakatul fitr yo nam mar gongol lo non no wawara ko nyamete mo mari no wawara ko mbuldi mo mari no wawara ko keye o mari fami war ko keye o mari nay num marade marado nin anjulaju dabar sako maro yete ko wonda yede mayda mari misal don no kende da mari carton hu bira ma carton hu mayonnaise ta do sa yeyi kunno awawa yaltinde on depense ma don wawa yaltinde nay mi marado ni mbude mara nyamete mi la na mari keyu kunno na yaltinde ku yeya fami kay fama na ma mbudi السلام هاي سكو دفتر ده دارا دو حاج ما دو داما ري هاي الامر ده دواي دي دواي دي دي تازر طالب لين في مر دفترنا لي دارا حاج ما كورنو يويتي ماير مود نو واي دي دي فيو بيتو زكات دفتر نعم ما دام ده دي دفتر دي جياك حوايج ما كو ضروري حاج ما حوايج الاصليه نعم فنون دي جيا حوايج الاصليه sabu togol mo hatan jina mere ko duudi aray o yeetan fa zakatul fitr la tajib illa bi shartain zakatul fitr wa dotasuna shart jilli aranun al islam fala tajib ala kafir aranun ko dara ko jullu wa dotak kafir wujudu ma yafdur an quti shart dimmo e wadagol mungol wadagol zakatul fitr ko taw heddoto e ngure ma wa quti iyali heddo kadi e ngure bengure mande wa hawajil asliya e haaju jonti gi lasliyan ko ji labuddaji fi yawmi al-eid nyande eid wa laylatihi fondu man laylatul eid laylatul eid fende tuma al muntada salaf ha laylatul eid lewru yiyam lewru yiyado on jamma kalewru wona yede don ko jemma juldeno nam wal masaratu thalithatu masaratu masaratu fi hikmati wujubi ya hikma fandunde wadda gor zakatu fitr ko fiyon non e ala e nyawo je dina den nyaworo de tawto harande mara harande mari illa ne mari sababu ne mari fandunde malikum kunun hikma fi wujubi zakatu fitr mayad min al hikam najia hikmaaji fi wujubi zakati zakatu alfitr ma yali ko kon ardo najia hikmaaji mundi ara nun dun tatheeru as-sa'im wa la'in golodo horodo mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi min siyami kon ko tawata haram gasa wadi ender korka makko ellaaji tawata haa wadi ender korka makko ellaaji on sifon min al-laghwi ono hala bonka o woni hala bonka war-rafath ar-rafath ko halaaji halaji di bar halaji ko yondire fi awraje fi suddibe tewdugol hawlaji halaji ko yondire fi dum ko yondire fi suddibe dido o di halaji bondi ma halaji jibidi e der korka mak tan tawno ndo tawile no hanu no ka orena hore mak o hora o bandu mak no horir non dengal mak ngal kadi horro non tere mak do fu hora yerdi ellaji tawdo do o hawri e majji o zakatul fitr do na ji a hikma faade shegal lotu golum no itta dimun ighna'ul fuqara'i wal masakin an as-su'al fi yawm al-eid waaw gol kadi yonugol beedo miskinobe wasube etora gol hono nyande nyande be torta ko wa idkhalu as-sururi alayhim e welti goldo liyakuna al-eid yawma farahin wa sururin li jami'i fi'ati al-mujtama fi tahara feddeji julbe ben fo welto ona no patron men duta do mari welo welo farma kalna mari welo welo e yaajene le nyande e angal bitende wadhalika li hadith ibn abbas inno non ko sabu hadith abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam da farli zakatul fitr zakka fitrun tuhratan lis sa'im mana ande do fanunde nawnde ko abbaande tum wola tajande tum wola nodika tippa najaga tippa wonde hinno jaa fanunde de hadith abdullah ibn abbas wonde da rasulullah sallallahu alaihi wasallam farli zakatul fitr fiyun tuhuratan lis-sa'im manali ajli tathhir as-sa'im fi la'ingol horu do min allaghwi imurade halaji bondi warrafath halaji jibidi wa tu'matan lil masakin enyam mingol ken miskino ben sa as-sadata mun wa fiha woni zakatu fitr idhharu shukri ni'mati llahi 'ala al-'abd no emun kad fenyingol wel tanagol allah subhanahu wa ta'ala o nema mu nemi o jiyado makko kon non on nema bi itmami siyami shahri ramadan timmingol dudo lewru sumay wa qiyamihi daragol nafa wa fi lima tayassara min al-a'mal as-salihah golleji newanidi mo golleji moddi newanidi mo fi hadha ash-shahr al-mubarak der dudo lewru barkinande harayno ittugol makko dun no harayno holli ko none fenyinande wonde mo welti o nema mo allah subhanahu wa ta'ala neminimo tawgo allah newna nimo fere hor gondudo lewru sumay allah newna nimo darana gondudo lewru sumay rabb allah newna nimo ko e golleji moddi murade sabaka ji ko nande den al-masalatu ar-rajm masalan abu miqdarul wajib wa mimman yakhruj embere wadine den e ko hombo gadi woni ko yaltinta o mimman ya o mimman yukhraj ta o mimma ondo mimma ka mimma wa mimma yukhraj nam eko e hondun kadin ko ittete manamu ember ko yaltinde ko e hondun kadin ko ittete mimma aslon ko min ma ko ma ko ma al istifhamiyya min al jarra nati makko sanati makko no al fur jarri min an fi an kadi alif mundat woni amma yatasalu amma aslu wa an ma an ma yatasalu nam kadi mimma ay mimma aslu mimma albani yasu alamat al istifham الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو غير ذلك وعديكم في زكاة الفطر كو صاع ورندن كو مدو جي ننتم إنتم مدو كو صاع ورندن كو مدو جي ننتم ما أولي ذلك كو بإنه مدو صاع ورندن كو مدو رندن ننتم mu dorna ber juude neddo hawru juude didi neddo bo taa hawru juude mo nen ko hawru do na njandude ha wana bandude ha juude didi tew woni muddo juude didi tew no laabi di nay muddo je kan wod muddo je nay ko don saawura den don no batti 2 kilo e sed nam ma 2 kilo 250 gram ma 2 kilo 500 ma don 3 kilo ko buri wonde ahwatu gam ko wonde 3 kilo ko numbu wonde ahwatu صاع من غالب قوت اهل البلد كون نو يتته كون كونو نو كو مما يخرج كون هاني هاركو يتته كو نيامته مو يتته مو كو نيامته مو يمبه ليدي نيم قرتا نيامودو نيامته مو يمبه ليدي مورتا نيامو تا نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كادي كو بيتنو كو مو كو نيامته مو يمبه بن قرينو نيامودو كون شاعرين تمرين نعم من غالب قوت اهل البلد من بر مراد بر او شعير ما شعير من بر شعير تيجي كوكو باتو ندير موني كامينغا انا غاوري ام باهي موتري او تمر ما تبر او زبيب ما رزن او اكفن ما هو تشندي بيرا يورنا او اورزن يرغونو نه بيرا دا دار كان بي عرب بن بيجلتي او اورزن ما مار او ذره ما كاب او غير ذلك ما كاينا دون دوك فنيين لو فونو جاي غوريجي من لثبوت ذلك سبتبت غولن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه حديث زيد حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر المتقدم ويجوز يدغو ان تعطى الجماعه لجماعه جنت ان تعطي الجماعه زكاه فطرها لشخص واحد ف نسل جماعه itta zakka yimbe njoobe fo be yaltina zakatul fitr mabbe be jonna neddo goto miskino jo goto no sellaka miskino jo goto no jellaka neddo goto itto zakatul fitr o itta kanko o jonna miskino be njoob vani jama no way jonnude goto no way jonnude jama wan yu'ti al wa'id ne goto jonda gar zakata zakama kulli jamaati jama ويجزي يونا اخراج قيمه ولا يخرج يونا ولا يجزي يونا اخراج قيمه الطعام يلتين قول فالير نيامتهم ان جن دارين جون فالير نيامته ساور ان هاور تلين ان جن هاور تلين 15000 ما ان اونلاين ده هاور تلين 20000 ما 25000 ودي اللي جات جون جون 25000 سو هندي جن كان كو اندي كو نو وات لا يونا تا سايت يدنو هرنا سايت لان ذلك سبدون خلاف ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نلندي كون لا دي يمي ديكو نو ديكو ان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا رسول الله ها بفرلي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر من رمضان هن نكو فرلا كو صاعا صاعا كو مفعول فرض اي فرض صاعا لازم فرض هن فرلا كو صاور دي فرلا ni holli ko e nyaamete o innaka tun joni nyammin goltum ma innaka tun joni wad goltum sadaka la o inna onela do farli saure onde sa to saure ni holli ko nyaamete o denna dar khilafu ma amara bi rasul sallallahu alaihi wasallam walianna mukhalifu li amri sahaba dundi kadi golle sahaba be kadi faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'am lazna kam be sahaba be be yaltina zakatul fitr saure من طعام امراد نيامد ولان زكاه الفطر زكاه فطر عباده مفروضه زكاه الفطر قدوا الفرلا قال من جنس معين انون تقدر وهو الطعام جنس تقدر فلا يجزي اخراج سلطه يونتا يونتا كان يلت زكاه الفطر من غير جنس معين هرنا انون تقدر المساله الخامسه المساله جاء في وقت وجوبها واخراجها قصايهم بار وقت نور ساي وقت دي هردون سيوتي هرن وقت ساي تعالى رد انتي هبا بكر نور ساي متى تعالى انه وقتك ما دون تجب زكاه الفطر زكاه الفطر وقت بغروب الشمس من ليله العيد بلا كانانغي موتي من ليله العيد جمع جلدرند ما نسومين ñande suumay lanni de ngal ñalla do on jemma on do ardi do kalewru ndun dari do gila kalewru ndun dari do gila do kanange muji do lewru ndun dari gila do mi lelati do yit gila do haray zakat wadi ke zakat fi bi annahu alwaqtu alladhi yakunu bihi alfitru min ramadan de tawde on don waqtu alladhi yakunu bihi alfitru mutawada har fitru on ko min ramadan jiyada ramadan fitru mutawada har min ramadan ko on don ko don fuddu والإخراجها وقتان يلتين غنغول مري وقت جديد يلتين غنغول زكاة الفطر مري وقت جديد هن يني وقت جديد وقت فضيلة وأداء وقت متوارر كفر ومؤكد المنتدى السلفي وقت فضيلة وأداء وقت تقول وقت غادي ومؤكد غير مؤكد ووقت جواز وقت دقيق انه دقيق انه داك الامور مؤكد فهم وقت فضيلة هم وقت جوازهم فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء الصلاة أداء صلاة العيد أما وقت مرض أورالهم فقيل لك أنا أنجي موتي دون أجمع جل ديرن دي دون ها ويتا دون ها إن من يلتنا إيدي ها أتو جل دي إيدي أتو جل دي سر هذا وقت وقت مراد عيد عندنا هذا وقت وقت الفضيلة في لحديث ابن عمر سب حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر نلا يمر زكاة الفطر قبل خروج الناس أتقيم من يلتد إلى الصلاة كجل وأما وقت الجواز أما وقت دقيد قال نتار دقيد إن ذاك قال نمر مقيد وهو قبل العيد بيوم أو يومين أتى جل درن haraka eder suma yon itra muntada salafi suma yon ka sakki torre suma yon ka nogay jeta nogay jena chapantat ma ka nogay jeta nogay jena si dormu quran nam dem balde didi atto idio nono dagi to na on non saibur mutid li fi ibn umar sabu ibn umar walid wa ghayri ko na kan ko kadi min as-sahaba sahaba ben li dhalika ibn walid no be itteno atto kunda kono sondi ni holani hore mun de nyande kawa ki foto woron kay to dara yo itula go no wuro wala yajuzu ta'khiruha an salati al-eid sallata ka on digi nenna ha juude idi den juule fa ina kharaha so nenni fa ya sadaqatu min sadaqat ala sadaqa ya da sadaqa ya da sadaqa mari baraji sadaqa kon ko ko wadno wadino mo tore are muhandi de bakkatu ko itam ko ya atam are muhandi de bakkatu ala hada ta'khir den nenna de makko li qawli sallallahu alaihi wasallam man addaha qabla as-salah nalaru maki mo totti zakatul fitr atto julde den fa ya zakatun maqbula are ko zakka jabado o man addaha kala ko tulum ba'da as-salati bawo julde den فهي صدقة من الصدقات عليك وصالك جيال صدقاتي هنا صدقة فطري هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم أريد أن جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالة هندقل مجبرة إيدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.